حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله محفوفا لنا بالبركات. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نسبح بحمدك ونصلي على رسولك. اللهم فاجعلنا في رياض الجنان يوم القيامة. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم وجوه صلت لك هذه الصلاة متوضئة خاشعة ساجدة راكعة ترجو رحمتك وتخاف عذابك، اللهم فأعطها ما ترجو وأمنها مما تخاف. يا رب يا رب، من كان منا منك خائفا فأمنه، ومن كان منا فيك راجيا فبلغه، ومن كان منا إليك تائبا فاقبل. حياكم الله جميعا في هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب لك الحمد جمعتنا، يا رب لك الحمد هديتنا، يا رب لك الحمد على أخوة الإسلام ألفت بيننا. ما في قلوب بعضنا إلا المحبة لبعض، ليس بيننا وبينكم مال لا درهم ولا دينار ولا حظ من حظوظ الدنيا، إنما فرح بأن نلقى إخواننا الذين أحببناهم في الله وحبونا دعونا لهم ودعوا لنا. هذا رجاء ما نرجو عند الله عز وجل. وإذا اجتمعت محبة القلوب في الله لا والله ما من أعظم منها جلسة. أسأل الله أن يجعلها وإياكم في جنات ونهر عند مليك مقتدر. حبة الإيمان والعقيدة، وأتكلم من بلد عرف بالعقيدة والتوحيد ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أني رأيت حلقات هذا المسجد وقد عنونت بأسماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كم نحن بحاجة أن نتذكر أخبارهم، كم نحن بحاجة أن نذكر أنفسنا بقصصهم. اليوم بعض شبابنا للأسف الشديد أصبح يقتدي بمن لا يقتدى به، يجعل قدوته ومن يعتز به لاعب كرة منفوخة، والله إن عقله أسخف من حذائه، يجعل الذي يعتز ويفتخر به فاجر كافر داشر لم يصلي لله سجدة، ونسى أنه من أهل هذا التاريخ العظيم. الإنسان منا إذا علم أنه ولد فلان ما رضى أن يكون أدوم من ذلك، ولا أن يقتدي بمن هو تحته، فكيف إذا علمت أنك من أمة محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما ما عرف شبابنا ورجالنا من هم، ما تاريخهم، ما عزوتهم، أصبحوا للأسف يقتدون بمن لا يقتدى به. هم يقتدون بك، أنت أنت ابن الإسلام، أنت من أمة هي أكثر أمة تدخل الجنة، تقتدي بمن، تعتز بمن، تقلد من، تمشي مشية من، أنت أول أمة تدخل الجنة، أنت من ستشهد على جميع الأمم يوم القيامة بين يدي الله، أنت أكثر أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأعظمها عند الله. هم يتشبهون بك يا ابن الإسلام، لست أنت الذي تتشبه بهم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم عليك يا نبي الهدى، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. ورسولكم صلى الله عليه وسلم أخرج أبطالا، تعلموا في دار الأرقم من الأرقم، جلسوا في حلقات القرآن، خرجتهم الأنفال وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت فإذا بهم يفتحون الأمصار. هذه تربية مدرسة محمد المختار صلى الله وسلم على محمد. إذا أردتم تعرفون تعليم محمد عليه الصلاة والسلام انظروا للأجيال التي خرجتها مدرسة النبوة، واليوم يطعم في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم يتجرأ حفيد آيات قم لكي يسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع راية الإسلام، لأنهم نشروا الإسلام في الخافقين. أين أحفاد عمر؟ أين أحفاد علي وعثمان؟ أين رجال من صنعوا التاريخ؟ لا والله، يأبى الله ويزمجر الإيمان في قلب كل مؤمن أننا نترضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سائلوا أنفسكم، من منكم لم يحمل اسم صحابي؟ من منكم ليس في بيته من يسمى من أسماء أصحاب محمد صلى الله وسلم على محمد، أو من الصحابيات التي صحبنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الوادي امتلأ حبا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن عوائل بيننا نحترمها لا لشيء إلا لأن نسبهم ينتهي إلى أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حبا لمحمد صلى الله وسلم على محمد ولأصحابه الذين نصروه. حديثي وإياكم في هذا المجلس العطر عن عطر التاريخ وعبق البطولة عن عمر الفاروق. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى من على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. حديثي وإياكم عن ذاك الصحابي رضي الله تعالى عنه، عن عمر، وما أدراكم ما عمر. عمر لبس المرقع، عمر كان أدمه الزيت، عمر رضي الله تعالى عن عمر كان يتابع البعير الأجرب الذي فيه حق اليتيم والمسكين والأرملة. عمر رضي الله تعالى عنه يا إخوة لبس ثوب فيه 17 رقعة وحكم 22 دولة. إذا أصدر صاحب الثوب المرقع مرسوما اهتزت الدنيا لأن عمر تكلم. لا إله إلا الله، من يحدثنا عن هذا التاريخ؟ من يروي لنا أخباره؟ اشتقنا نسمع لهذه البطولات والإنجازات. ملينا والله، ملينا من كذب فارغ. ليست البطولات تحت أقدام كرة تعلن نتائجها في المونديال، ليس أولئك الأبطال الذين يرفعهم الإعلام الهابط ويصنعهم أنهم للعالم أبطال، بل التاريخ يشهد أننا لما حكمنا عمر بن الخطاب تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم كبرنا في إفريقيا، وسقطت شرفات ديوان كسرى، وفتحنا الإسلام بنور السلام، فتحنا العالم بنور الإسلام. فما أعظم هذا والله. خذ شيء من تاريخهم وإن كنت منتقص منه الشيء الكثير، لكن أرجو أن يكون فيما أذكره العبرة والعظة. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم يا رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. أيها الأحبة، إذا تحدثنا عن عمر فتحدثنا عن عزة المسلم. كيف صنع عمر رضي الله تعالى عنه؟ شاب عشريني يجلد مولاته لأنها أسلمت، يجلدها جلد ولا يرحمها لأنها تقول لا إله إلا الله. يوم أن كان ما فتح الله قلبه لمعاني هذه الكلمة العظيمة، يوم أن لم تدخل كلمة الهداية في قلبه بعد، كان يجلدها يجلدها يجلدها، وهو ذاك الرجل القوي يجلد هذه الأمة، لماذا تقولين لا إله إلا الله؟ ثم يتركها ويقول والله ما تركتك إلا من ملالة، مليت من كثر ما أضربك على الإسلام. لكن لما وقعت في يده صحيفة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اغرقت عيناه بالدموع وأعلن لله الخضوع، وصار ميلاد عمر وميلاد الرجوع. ما الذي حدث يا إخوة؟ هذا شيء اسمه الدين، قد يكون بعيد عن تعاليمه، قد يكون جبار في الجاهلية، قد يكون من أعتى العتاولة، لكن لما تدخل عليه آيات القرآن ينشرح صدره، وإذا بك تراه مقدام في الإسلام كما كان مقدام في الشر. وعمر مثال واضح، كانوا يقولون والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لو كان حمار عمر سيسلم، ممكن عمر يسلم، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام دعا الله دعوة الرسول مستجابة، اللهم أعز هذا الدين بأحد العمرين، فأبى الله إلا أن يهلك عمرو بن هشام كافرا أبو جهل عليه لعنة الله، وأبى الله إلا أن يسلم عزيز الإسلام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنك يا عمر. أسلم عمر، ولما يسلم هؤلاء الأبطال معناها أن تاريخ الدنيا سيتغير، وهذا الذي حدث. يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني أول ما دخل عمر الإسلام تغير تاريخ المسلمين وهم مستضعفون في مكة إلى شيء اسمه تاريخ العزة، ويتقدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلوه عمر بن الخطاب. ما الذي حدث ابن مسعود؟ حدثنا ما الذي حدث. يقول كان إسلامه عزة وهجرته نصرا وخلافته رحمة. يا إخوة في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، والله لا يغرك بعض الشباب الذي تراهم معرض عن الدين، هذا لو دخلت حلاوة الإسلام في قلبه أنه لا إله إلا الله كيف يرعى المسكين والأيتام والأرملة وينصر المظلوم ويأخذ الحق من الظالم، وترتفع رايات الإسلام بسببه. أول ما أسلم عمر أعلنها صريحة، طاف بالبيت سبعا، صلى خلف المقام ركعتين، وقريش تنظر ما الذي يحدث، عمر يصلي بصلاة محمد، ثم أتاهم وما جعلهم يستخبرون الخبر، تقلد سيفه، تنكب قوسه، أخرج أسهمه، ثم طاف على حلق المشركين حلقة حلقة. ما الخبر؟ من أراد أن تفكله أمه ويتم أولاده وترمل زوجته فليدركني خلف هذا الوادي فإني تبعت محمدا على دينه. لا والله يا إخوة ما تبعهم أحد. عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم خرج الصحابة وراءه يصلون عند الكعبة. قل مسعود كنا أذلة، لكن لما جاء عمر عز الله الدين، ما خرجنا صفوفا نصلي ونطوف إلا لما أسلم عمر. رحمك الله يا فاروق الأمة، كيف كنت قويا، كيف كنت عزيزا، كيف صنع التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل كيف صنع الله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. دعوني أخبركم عنها باختصار، هي اثنتان. من أراد مجدا لنا كمجد صنعه عمر رضي الله تعالى عنه فعليه بالثنتين. أما الأولى في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم أني أشرب من اللبن حتى يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت الفضلة فشربها عمر. قلنا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم، هذه أول خطوة في تاريخ من يريد هذه العزة، أن يتعلم علم الله. كيف ستحكم بين الناس وما تعرف لا كتاب ولا سنة؟ جلست مع أحد الشباب قبل أيام، جاء من منطقة من المهرة ومن أناس معروفين بالخير، قلت أنت وش قصتك جيت المركز تطلب علم؟ تدري ماذا قال؟ قال جلسنا في مجلس فأتيت بقصيدة غزلية من أولها إلى آخرها ما خرمت حرف، فلما انتهيت قال لي أحد الجالسين كي يجب لنا سورة عبسة، قال إنه كبدني، قال إن جبت قصيدة طويلة جيب لنا سورة عبسة بس ما نبغى عبسة، قال والله إنك كبدتني، لكن إني أطلب علم وأرجع قاضي كما كان أبي وجدي، وأعلنها طلب علم لله عز وجل. طريق عزتك يبدأ من أخذك لهذا الدين، وأخذك من هذا الدين يبدأ من ثني ركبك عند أهل العلم. وش اللي بينور صدرك؟ وش اللي بيبصر عقلك؟ وش اللي بيهديك وبيعطيك الحكمة؟ إلا أن تطلب العلم. قال الرسول العلم. طيب والثانية؟ في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم الناس يعرضون علي ولهم قمص، كل واحد لابس قميص، لكن اصبر، قال منهم من يبلغ قميصه الثدي. شوف واحد لابس قميص، تخيل واحد لابس قميص ما يصل إلى أفداء، ومنهم دون ذلك. إيش من قمص هذه؟ قالوا جاء عمر وله قميص يجره. التميز هذا اللي في عمر. قلت ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. عمر رضي الله عنه إذا علم عمل. هذه اللي تنقصنا، عندنا معلومات لكن أين العمل بها يا إخوة؟ أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ لو عملنا بعشر ما معنا من العلم كان قدنا في خير، لكن نسأل الله السلامة نكثر حجج الله علينا دون أن نعمل. هي اثنتان يا أخي، علم وتعلم، تعلم وعمل، تعلم وعمل، تعلم وعمل، وأنت تبلغ هذه العزة التي ترفع مجد الإسلام. لماذا تحفظ أسماء اللاعبين أكثر ما تحفظ أسماء السور؟ اليوم في الجامعة أقول أذكروا أسماء الله الحسنى، أحسن واحد اللي جاب ربع. أسماء الله سبحانه وتعالى ما تحفظ، وأسماء اللاعبين تحفظ بأرقام فلاين، فلاينهم الرياضية. ماذا نقول لله يوم القيامة؟ ما نعرف أسماءك. ماذا نقول لله سبحانه وتعالى إذا قال الله لما رفعت يدكم أيديكم تدعوني؟ أي اسم ذكرتوه؟ منا من يرفع يده يذكر اسمين ويستحي ما معه أسماء لله، ومنا من يرفع يده ويذكر 20 اسم وما معه إلا هي. يا أخي الكريم، في أناس ما ينزلون أيديهم إلا يذكروا 99 اسما لله، أنت كم اسم تحفظ؟ هي هذه علم وعمل، علم وعمل. وأبشر بعزتك من عند ربك إذا استعنت بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. دعينا أدخل معكم عاجلا على شيء من صفحات عمر، وأحدثكم فقط عن صفحتين، صفحة النهار وصفحة الليل. ماذا يفعل عمر الفاروق في نهاره؟ وماذا يفعل عمر الفاروق إذا دخل عليه ليله؟ أما النهار يا إخوة، فعمر رضي الله تعالى عنه عجيب، يا ليتنا مثله. يخرج فقط لشيء واحد، ما هو؟ ينصح المسلمين. يخرج ينصح هذا وينصح هذا وينصح هذا، يلحق هذاك لكي ينصحه، ويتأخر لأجل يدرك هذا فينصحه، ينصح الناس. رجل امتلأ قلبه حب للمسلمين، يعرف أن الله سيسأله يوم القيامة، ما غطى رأسه وسدل عمامته وغمض عينه وقال لا أرى شيئا ولا أسمع ولا أبصر، سيسألني ربي. إذا كان الناس يظنوني ما رأيت، فالله علم أني رأيت وما أنكرت. كان ينصح يا إخوة، والله ودنا أن نجد مثل هؤلاء. كم من أخ انتصح قال جزاك الله خير يا مطوع، كنت سأشكوك عند الله يوم القيامة، ما أحد نصحني. كم من أناس قريبين من الخير لكن يبحثون عن نصيحة، عن إنسان يأخذ بأيديه. أمر على إنسان مرة وأنا عجل، فقلت يا أبا عبد العزيز نص دقيقة، سلم وابتسم. فوقفت السلام عليكم ورحمة الله ومشيت، أخذ بيدي كاد يكسرها، كان منتظرك تسلم علي. قلت ليش؟ فإذا به يفتح صدره ويشكو همه. ناس بحاجة لمن يقف يسمع منهم، بحاجة لإنسان صادق ناصح يستنصحونه. والله كم تسمع من أشياء، هو يتكلم ويعلن التوبة بدون ما تكلمه أنت، فقط يحتاج صدر يسمع. أما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فاسمع العجب، يمر على راعي غنم، وش لك يا عمر توقف مسيرة الدولة لأجل راعي غنم؟ يمر على راعي غنم فيقول يا راعي الغنم، فيقول يا راعيها، يعني أنا راعي الغنم وتراعي الأمة، يا راعي الغنم، قال لبيك يا راعيها. اتوقع ايش يبغى عمر؟ ايش تتوقع؟ اني مررت على مكان اخصب من هذا المكان، فانطلق بغنمك فرعى فيه، واعلم ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويمشي عمر. ايش ينصح بيش؟ ليش انت جالس في المكان وذاك مكان احسن منه؟ لا إله إلا الله، وش نقول لله يوم القيامة إذا لقيناه؟ أين تذهب يا عمر يركض؟ أين تذهب يا عمر يا أحنف؟ بعير من إبل الصدقة ند أجرب فأنا أطارده. عمر يركض يلحق بعير من إبل الصدقة. قلت يا عمر تطارد بعير وأنت خليفة المسلمين؟ قال هذا فيه حق اليتيم والمسكين والأرملة. ماذا أقول لله إذا قال لي يوم القيامة بعير هرب يا عمر من إبل الصدقة وما تبعته؟ ضاعت الأمة، ضاعت المقدرات، ضاعت الثروات، ضاعت كثير من الأشياء بسبب، للأسف بسبب فشلنا أولا. وإلا ما يضيع حد هراه مطالب. لكن ما الذي يحدث؟ قال الأحنف: ألا جعلت عبدا من عبيد المسلمين يطارده يا عمر؟ قال يا أحنف: وهل هناك أعبد لله مني؟ ناس تخاف الله. يعني عمر لما تقلب سيرته كل صفحة تخبرك أن رجل في شيء في قلبه اسم الخوف من الله. وإلا ما الذي يقلقه وهو يقول لو أن بغلة في العراق عثرت خفت، يسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذه الدرجة خوفك؟ شات غنم وبعير أجرب وبغلة في العراق، هذا الحيوان فما بالك بالإنسان. يدخل عمر بيتا ويخرج وينظر طلحة الموقف، انتظر حتى خرج عمر شمعه يدخل البيت هذا، فيأتي وإذا بعجوز في البيت. هي كم عجوز اليوم في بيوتنا تبحث من يدخل لكي يساعدها؟ نشكو إلى الله، نشكو إلى الله، نشكو إلى الله. قبل أيام أمر في دائرة أمنية يدعيني أحد ضباط الأمن: تعال تعال يا شيخ، تعال يا شيخ سأريك شيء. قلت أنا مستعجل. قال: سأريك شيء تعال. قلت: وش الخبر؟ قال: قصة اللي حدثت قبل أيام. قلت: خير؟ قال: منطقة قريبة من هنا طلبوا الجيران منا نقتحم البيت، فاقتحمنا البيت وكانت المفاجأة. قلت: وش اللي صاير؟ أقفل على نفسه وجلس الشيبة ينتظر الموت، لأنه لم يبقى عنده طعام. قلت: جيرانه؟ قال: ما حد داري عنه. قلت: عساكم لقيتوه قبل ما يموت. قالوا: لا يا شيخ قد مات، لقيناه يابس جلد على عظم. يا إخوة في منطقة قريبة من هنا نتق الله. قلت: ايش تقول؟ قال: ما هو الحالة اللي مات عنده بنت مقعدة، لما مات ابوها ماتت بعده ولقيناها جلد على عظم، وهناك مسلمون، وهناك ناس يقولون لا اله الا الله، ونحن سفرنا ما نستطيع ناكل الطعام الذي فيها ونرمي ما زاد، وجيوبنا مليئة بالأموال وسنموت نتركها. ماذا سيقول لنا الله سبحانه وتعالى بهذا العجوز وبنتها المقعدة؟ يا أمة محمد تفقدوا أنفسكم، تفقدوا إخوانكم، والله ستسألون. ليس المؤمن الذي ينام وجاره جائع. دق البيوت بتشوف فضائح، ناس ساترهم الله عز وجل بستره ينتظرون الموت أو يبقون مع الجوع. أنت نفسك تعرف كم الغلا اليوم، كم يكفيك في الشهر، فما بالك بالذي ما يجد شيئا. يدخل طلحة فيجد عجوزا، فقال: من هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت: ما أدري. قال: ماذا يفعل إذا دخل عندك؟ اسمع ماذا يفعل. قالت: يقوم بيتي ويحلب شاتي ويصنع طعامي. فبكى طلحة: هذا أنت يا عمر أتعبت الخلفاء من بعدك، هذا فاروق الأمة. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا. نريد أناس تكون قلوبهم مع الأرملة والمسكين والمحتاج. إنسان يدعو في السجود: يا ربي هذه الليلة أجد حاجة فأقضيها فتشفع لي عندك يا رب العالمين، يا رب وفقني هذه الليلة ما أنام إلا وأجد من أساعده ممن يحتاج المساعدة. أناس عيونهم تدمع إذا جلسوا في سفرة طعامهم وما تصدقوا بشيء، لأن يعلمون أن الله سيسألهم عن هذا النعيم. نبحث عن أمثال هؤلاء، لا تقول غير موجودين، لا والله، في الزوايا بقايا وفي الرجال خبايا. منا من لو أيقظ الله قلبه لوجدته سبحان الله يقسم لقمته مع اليتيم. اللهم ارعى هذا الحق ووفقنا له، اللهم سددنا أن نكون على هذا الهدي. هذا عمر رضي الله تعالى عن عمر ينصح الناس في النهار، يذهب لهذا ويذهب لهذا ويأتي تلك ويدخل بيت الأخرى لكي يقوم بأمر أمة محمد، لكنه يا شباب الإسلام لا يعتز إلا بهذا الدين. حدثكم عن عمر رضي الله تعالى عنك يا فاروق الأمة، وش الذي يحدث؟ يأتي الهرمزان، مندوب كسرى، المندوب العالمي اللي يمثل أقوى دولة في العالم، يأتي يرتعد، يحضر كلامه، يجمع ماذا سيقول إذا وقف بين خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مندوب دولي قد أجاد فنون الدبلوماسية، لكن عند عمر تتلعثم اللسان ويرتعد الجنان وتفرق من الخوف. ماذا تقول لرجل يرسل رسالة لكسرى يقول أسلم تسلم، فيرسل كسرى رسالة لملك الصين فيقول أنقذني بمدد من عندك، فيقول هؤلاء أناس لو أرادوا أن يقلعوا جبال لقلعوها، سلم معه وتسالم. وإياك أن تتواجه مع عمر. هذا عمر يأتي الهرمزان فيدخل المدينة، وأول ما يدخل المدينة يسأل السؤال الأول المتعارف عليه عند المبعوثين الدوليين، يقول أين قصر الخليفة؟ قالوا الخليفة ما مع قصر. كيف يعني ما مع قصر؟ نحن ما معنا شيء ومعنا قصور، وملك ما مع قصر. تدرون لماذا عمر ما مع قصر يا إخوان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قصر عمر في الجنة. رأيت قصرا في الجنة؟ فقلت لمن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سره القصر. ايش فيه؟ الله اعلم. قالوا لرجل من قريش، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انا قرشي، لمن القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قال انا محمد، لمن القصر؟ قالوا لرجل من قريش، قال انا قرشي، لمن القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. عرفت من قصره؟ ما معه في الدنيا، لا تبحث. قال فأردت ان ادخل فانظر ما فيه، فخشيت غيرتك يا عمر. فبكى الفاروق قال عليك أغار يا رسول الله، أين قصر الخليفة؟ قالوا ما مع قصر. قالوا فأين بيته؟ قالوا مع البيوت الطينية بيوت الناس. فجاء ووصل إلى بيت عمر ولا يفارق بيوت الناس التي حوله، فقال أين حرس الخليفة؟ قالوا ما مع حرس. عاد ما مع قصر وما مع حرس. قال أين عمر خليفة المسلمين؟ أين هو ليهتز كسرى من خوفه؟ قالوا التمس، يمكن تجده نائما في المسجد. هذا عمر الفاروق. فجاء المسجد فرأى عمر نائما، وإذا بالخوف يعلوه من الفاروق النائم، وراع صاحب كسرى أرأى عمرا بين البرية عطلا، أي من الحراس وهو راعيها، رآه مستغرقا في النوم فرأى فيه الجلالة في أمس ما معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وصار الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. رضي الله تعالى عنك يا عمر، ما في بطن شيء لأحد، ينام في المسجد بدون حرات، ما دام ما ظلمت أحد ولا غلط على أحد، حط راسك في أقرب مكان ونم. أما أولئك الظلمة اسألوهم عن النوم بدون إبر منومة وحبوب، ما يجدون النوم يا أخو. إيه والله، يفر النوم من عينيه، الظلم ظلمات، يعذبها الله في نومه، هاد كيف يوم القيامة. لا تظن أنه هو المنتصر لما ظلمك، لا والله، أنت اللي منعته أنه ينام، أنت الذي منعته أنه ينام، لأنه يجد الخوف يطارده في كل مكان من انتقام ربه عز وجل. أيها الإخوة، هذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، عزة الإسلام، ويأتي فتح بيت المقدس. أما قصة بيت فتح المقدس فقصة عجيبة، يرسل عمر جيوشه وهو في المدينة، تحرك جيوش إلى جهة فارس تدك عروشها، وجيوش تحاصر الروم، وإذا بأربعة جيوش عمر تلتقي بعد ما فتحت الشام عند حدود بيت المقدس، ويخرج قساوسة النصارى، النصارى الذين عظمتهم وعلقت صليبهم على فنينتك الرياضية، هؤلاء كانوا يخضعون لدولة الإسلام. يخرج قساوسة النصارى ويقولون هذه مفاتيح بيت المقدس، لكن بيت المقدس لا يستلم مفاتيحه إلا الخليفة عمر، ما يريدونها فتح قصري، يريدونها حفلة رسمية، احتفال كبير تسلم فيه مفاتيح بيت المقدس. فيرسل الأمراء الأربعة أمراء الأجناد إلى عمر بن الخطاب، تعال استلم مفاتيح بيت المقدس. ستسمع الآن قصة الحفلة العالمية لاستلام الكأس، كأس مفاتيح بيت المقدس. يوم استلمنا المفاتيح يا إخوة أضعناه بيت المقدس، أضعناه، المفاتيح استلمها عمر ونحن أضعنا المسجد كله. ماذا سنقول لله عز وجل؟ أضعناه لما صرنا نركض وراء كرة منفوخة، لما صار الإنسان ما يفكر إلا في بطنه، لما صار الإنسان ما سيبي، ما يرفع لا إله إلا الله، أذلنا الله سبحانه وتعالى، وصرنا أهون الأمم اليوم، كل الأمم تتنازعنا وتنازع ثرواتنا، ما لنا قيمة، لأن دخل في قلوبنا الوهن. قلنا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والله ستموت، ستموت، لكن إما تموت ذليل وإما تموت بلا إله إلا الله عزيز. اسمع الآن القصة، يوم جاء عمر يستلم مفاتيح بيت المقدس، واجتمعت الناس واجتمع القساوسة، وخرج أهل الشام وجيوش أربعة محاصرة بيت المقدس، وأمراء الأجناد في أول صف الاستقبال، أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، وموكب هيلمان كبير جدا ستسلم مفاتيح بيت المقدس الآن للمسلمين. وعمر يأتي، بكم أتى؟ كم معه من موكب؟ كم معه من حرس؟ كم معه من مراكب؟ يأتي عمر وهو راكب على بعير ومعه غلامه، ما في إلا عمر والغلام والبعير، موكب جاي من المدينة يستلم بيت المقدس، وعقبة لعمر على البعير والغلام يسوق، وعقبة للغلام على البعير وعمر الخليفة يسوق. هذا هو موكب السيارات اللي جات تستلم بيت المقدس، ويصل عمر لبيت المقدس. قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، حسبي وحسب القوافي حين أنضمها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. رضي الله تعالى عنك يا عمر، أسمع ما الذي أعزنا. ويأتي عمر لساحة الاجتماعات، لساحة الاحتفالات، لساحة المراسيم الملكية لتسليم بيت المقدس، والعقبة للغلام، والغلام على البعير، وعمر يسوق. قال أنزل يا أمير المؤمنين، قال الدور عندك يا عمر. وإذا بعمر يخوض في الطين ويقود البعير وفوقه الغلام، نظروا قساوسة النصارى، وش الخبر؟ هذا خليفتكم، هذا خليفتكم، قالوا نعم. قالوا هذا خليفتكم الذي على البعير؟ قالوا لا، بل الذي يخوض في الطين، هذا عمر رضي الله تعالى عنك يا عمر، يسحب البغلة وفوقها الغلام ويخوض في الطين يستلم المفاتيح. ويأتي عمرو بن العاص: يا عمر فضحتنا، أين الأجناد وأين المراسيم وأين؟ فقال: لو غير قالها يا عمر، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عرفت لماذا عززنا في عهد عمر؟ عرفت لماذا ذللنا اليوم؟ لأن الإسلام صار في قلوبنا أسهل علينا من طعامنا وشرابنا، لأن الدين صار في نفوسنا أهون علينا من نومنا ومركبنا. ضيعنا الدين فضعنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لما تتذلل لمغنية ومطربة، لما تتعزز بذليل كافر ترفع شامته وتقلد حركته، اعرف أنك ضيعت الأمة. ولما تفتخر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتنتسب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرح أن إنجيلك في صدرك، اعلم أن هذه العزة، اي والله ليست العزة أن أترك ديني. لماذا؟ هذا اليهودي وقد وصل للحضارة والتكنولوجيا والنات والنانو ولم يرمي تلمودا، وهذا النصراني وصل للتراسنات العسكرية وما سمعنا أنه أحرق إنجيله، وهذا الصيني والياباني بلغوا مراتب من الصناعات حتى مجدهم الناس وما سمعنا أنهم كسروا بوذا وثنهم. لماذا أنا المسلم ما أصبح عزيزا وأرتفع بين الناس بالعلم والحضارة والتقدم إلا إذا أحرقت مصحفي وهجرت قبلتي وتركت اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويدخل الفاروق ويستلم مفاتيح بيت المقدس وهو على حالته التي سمعت، لأن الدين في قلبه يزعر بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لو تحدثها السماوات والأرض لقصمتهم. هذه عزتك يا مسلم، وإلا من نحن؟ نحن أمة بعثت من الصحراء، ما تعرف إلا الشاه والناقة. كنا نتقاتل 40 سنة لأجل أن ناقة سبقت أختها، كنا نعبد الوثن والحجر، كنا إذا نزلنا في سفر بحثنا عن 4 من الحجارة، 3 وضعناها تحت القدر وشببنا النار، وواحد رفعناه نسجد له من دون الله الجبار. هذا تاريخنا. قبل الإسلام ماذا كنا؟ كنا لا شيء. كان الواحد منا إذا ما وجد حجر يعبده، شوف الحماقة، يأتي ويجمع تلة من الرمل ثم يحلب فوقها شاته ثم يسجد لها من دون الله رب العالمين. لكن لما جاء هذا الدين ونزل هذا القرآن وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ما حال الأمة؟ حدثوني عنها. بنت المسجد في الفسطاط، وأذنت في قرطبة، وما صلت إلا في الحمراء، في تخوم بلاد الروم، أسبانيا والبرتغال. لا والله، ما فزنا عليهم ذاك اليوم بكرة منفوخة تحركها الرجال، بل فتحنا بلادهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاجه في هذه الأيام لمن يذكرنا من نحن. أنت عزيز يا ولدي، أنت من أمة لا إله إلا الله، أنت من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنت تنقاد لهم، هم ينقادون لك. الواحد لما يعتز بأبيه ما يرضى يسفل لمن دونه، فكيف إذا اعتززت بأنك من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ حتى الأنبياء صلى الله خلفه يوم الإسراء. لا والله، ما أحد يقوم من الأنبياء بين يدي الله يتكلم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ولا بشر ولا إنس ولا جن يدخلون الجنة قبل ما يفتحها محمد صلى الله عليه وسلم. أنت يا ولدي تعرف أنت من؟ تعرف أنت ابن من؟ تعرف ما تاريخك؟ للأسف لما جهلت هذا ما عرفت قيمتك، فأصبحت تعتز بدون الله عز وجل بما لا ينفع ولا يضر. رحمك الله يا عمر، أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن ملوك الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، عادهم إلا يمططون خيولهم، وجيشك في حلطين صلى وكبر. رضي الله تعالى عنك يا عمر، أنت تحرك الجيش من هنا وتسقط الأمصار من هناك، لكن هذه عزة الإسلام، عزة لا إله إلا الله. كان تأتي بنت ملك قشتالية لكي تتعلم في جامعات المسلمين في الأندلس، من اللي يتعلم عند من؟ وإذا دخلت لبست حجاب المسلمين، تعتز بأنها تحاكي وتقلد المسلمين. واليوم للأسف انظر لتسريحات شعور شبابهم، انظر لمشياتهم، انظر لكلامهم، انظر لحالاتهم، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الذي حدث للناس؟ أخي الكريم، ما زلت أحدثكم عن عمر، ويطيب السمر إذا كان الكلام عن عمر، يطيب السمر إذا كان الكلام عن عمر رضي الله تعالى عنك يا فاروق الأمة. لكن ما حال عمر إذا جاء الليل؟ تأملوا ماذا يفعل الفاروق إذا دخل عليه الليل، يبحث عن محتاج المسلمين، الناس نيام، الناس أغلقوا عليهم بيوتهم، وعمر يدور بين بيوت المسلمين يبحث عن إنسان يساعده. أخرج الآن بالليل بين بيوتنا أو حول شوارعنا، ماذا سترى؟ والله تتعجب، كأن البلاد بالليل ما هي بلادنا، كأن البلاد بالليل ما هي بلادنا أبدا، بلاد ناس ثانيين غربة. ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ نعوذ بالله من ذلك. قضية رجال يعتزون بالدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي ما يرفع راسه بلا إله إلا الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر سيفعلون المنكر تحت بيته. وأنا قلتها في محاضرة تحذير من الشبو، إذا لم يجتمع أهل كل حي وكل حافة ويطردون هؤلاء سيطرد الناس من كل الحواف ويأتون تحت بيتهم. أي والله هذه حقيقة. إلى أمس يأتيني واحد يقول جاء أمام بيتي لكي يروج بهؤلاء وآذونا في الليل وفي النهار. لأنك ساكت، لأنك جبان ما تقول كلمة حق. أنت أول متضرر. أي إنسان يسكت عن قول كلمة الحق سيكون أهله أول متضررين. يقول يا شيخ قفزوا على بيتي واعتدوا على بنتي، إذا ما أنكرت المنكر سيأتيك المنكر إلى بيتك، ماذا تفعل في أناس فصلت عقولهم؟ حتى أصبح الرجل صاحب المهابة والعزة يهان في بيته من أمثال هؤلاء. لماذا؟ لأنه جبن أن يقول كلمة حق. حافة من حواف سيئون عندنا اجتمع شبابهم، وأقول لك شباب ما هم شباب مساجد، وداروا على الخرابات كلها وهدوها أو أقفلوها ولا تركوا خراب خربة يجتمع فيها أمثال هؤلاء، ولفوا على اللي يعرفونهم من المساطين وقالوا ولا تجيبون حد داخل بلادنا، ففزعت منهم الناس وما صار حد يقرب تحت بيوتهم. ونحن يا إخوة لابد نقول كلمة حق. والله اللي يحدث فضائح فضائح. يقول أحدهم جئت في وقت متأخر بالليل وربك سلم وقفت قبل المطب في منطقة قريبة ليست بعيدة، يقول وإذا بي أتفاجأ به نائم فوق المطب. إيش هذا الفضيحة؟ عار كيوم ولدت أمه. ما معه إلا سلاح. يقول والله ما استطعت حتى أكمل المكان، وقفت ورجعت. يقول ما استطعت أتعدى المطب، رجعت ونمت عند صاحبي وأنا طول اليوم مبهوت. إيش المنظر هذا؟ ولا ما معنى في سوق من الأسواق يركبون ثلاثة على سيكل؟ من الثلاثة رجلان وفي وسطهم امرأة. متى صارت هذه يا إخوة؟ والله الإنسان يموت عزيز وعرقة جبينه تدفن معه ولا يرى هذه المنام. ما صارت عند أبانا ولا عند أجدادنا. ما الذي يحدث لنا من ذل؟ إذا ما صحنا صيحة رجل واحد وقلنا كلمة الحق، فإننا سيكتب التاريخ أننا أمة سكنت هنا مخذولة. انظروا لأصحاب الساحل ماذا فعلوا، تجمعوا وتجيشوا وتدربوا وأصبحوا في مكافحة المخدرات كأقوى ما يكون. ونحن عندنا هنا الذي يخاف هناك يأتي عندنا. ليش؟ اسمعوا منهم يخبرونكم بما تتعجبون منه. قضية رجال يقولون كلمة حق. والله إن العاصي جبان وذليل، ويبدأ الخير من هنا ومن هنا ومن هنا، ولا نجد لهؤلاء أثر عندنا أبدا. الذي يحدث؟ يقول صاحب الأمن تعال يا شيخ أريك، تريني ماذا؟ قال أريك صاحب المنطقة الفلانية. أمس جاءت الحالة. قلت إيش من حال؟ قتله ولده ثم قطعه قطعة ثم علقه هيكل عظمي على المروحة. هذا يحدث عندنا؟ ألسنا نحن أهل البر؟ ألسنا نحن أهل السماحة؟ ألم يعرف الناس عن أخلاقنا السهولة؟ ما يستطيع الإنسان يرتعد إذا قتل هرة خوفا من الله؟ يقطع ولد والده ويعلق؟ ما الذي يحدث؟ لكن إذا ذهبت العقول صدق أو لا تصدق ما أقول. والله ما عزتنا إلا في هذه الحلقات اللي تمثل في هذا المسجد. هؤلاء الذين نفخر بهم، هؤلاء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بهم عزة ومجد. احفظ ولدك هنا يا أخي الكريم في بيت الله، لا تترك ولدك يخرج. أين يذهب ولدك اليوم؟ ما معنى أماكن إلا يا بيت الله والقرآن والعزة، يا أنه يأتيك والعياذ بالله آخر الليل يفعل بك الفضيحة. هذه الحقيقة. شجعوا حلقات القرآن، شجعوا المساجد. الله الله، تعاونوا بقدر ما تستطيعون على أن يكون أولادكم داخل مسجد لا خارجه، لأننا ما نأمن إذا كانوا خارجه من الذي سيضمونه لكم. يقول أحد مدرسي أو مشرفي مساجدنا، وإذا بولد من أولاد الحلقات يفعل مشكلة. قلت إيش فعلتم؟ قال طردناه. قلت بعدين؟ قال جلس الولد عند عتبة المسجد يبكي. فمر رجل فقال ليش تبكي يا ولد؟ قال طردوني من المسجد. من طردك؟ قال أصحاب التحفيظ. فقال أنا أرويك فيه. فدخل الرجل قال وين مشرف التحفيظ في المسجد؟ قال فجئته. يقول الأخ اللي يحكي القصة يقول جئت مسجد ليس بعيد من هنا. قال أنت صاحب المسجد؟ قلت نعم. قال ليش تطردون الولد من المسجد؟ قلت فعل فوضى وما احترم المسجد وطردناه. قال ليش تطردونه من المسجد؟ أسمع، أنا بعطيك نصيحة. بغيتها نصيحة ولا بغيتها تهديد؟ أنا من أكثر من 7 سنوات أول مرة في حياتي أدخل مسجد، وشوفني بقول لك، يدخل الولد هذا المسجد ياخذ معي للسكار. شوفك، يدخل هذا الولد المسجد يا أخذ معي علمه السكار. قال لا لا ولدنا بغيناه. خرج الرجل يقول للولد ادخل يا ولد ادخل قبلوك في المسجد ولا تنسى تدعو لي وأنت ساجد. هذه الحقيقة، يا يدخل الولد المسجد يا يأخذ أهل السكار، يا أهل الخير يا أهل الشر. والله صرنا نخاف مع سرعة الإدمان، يغيب الولد أسبوع ما تدري يرجع ولا ما يرجع. يا إخوة، الله الله في مساجدكم، الله الله في حلقاتكم. هذا الذي خرجت الفاروق عمر. عمر بالليل ماذا يفعل؟ يعس في طرق المدينة، ينظر ينصح أحد يعين أحد. نعم، خلنا بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يخرج عمر الفاروق بالليل فيعس في طرق المدينة، فيرى نارا على تلة، فيقول لغلامه انطلق بنا إلى أهل تلك النار. فلما وصل نادى عمر: يا أهل الضوء، يا أهل الضوء، أدنوا. فقالت امرأة: ادنوا بخير أو دع. فدنا عمر ووجد صبية يبكون وعندهم نار منصوبة وحولهم أمهم. فقال: من أنتم؟ قالت: قطعنا هنا البرد والليل فبقينا هنا. قال: ما بال هؤلاء الصبية يبكون؟ قالت: الجوع. قال عمر: ما الذي في هذه القدر؟ قالت: الماء، أسكتهم به حتى ينام. والله بيننا وبين عمر بن الخطاب. عمر يسمع الله يهتز: ايش تقولين انت؟ عمر يخاف من البغلة تعثر في العراق، يسأله الله: انت واولادك تشكينه عند الله؟ قال: رحمك الله، ما يدري عمر بكم، يعني عائلة موجودة بعيدة خارج عن المدينة. قالت: يتولى امرنا ويغفل عنا؟ الله بيننا وبينك يا عمر. ويهتز عمر الفاروق وينطلق مسرعا إلى بيت الدقيق ويحمل الدقيق على ظهره. يقول غلامه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، احمل فوق ظهري، تحمل عني وزري يوم القيامة؟ احمل فوق ظهري، تقول لك ستشكوني عند الله، ستشكوني عند الله، أم الأطفال الجوعى ستشكو عمر عند الله، احمل فوق ظهري. ويحمل فوق ظهره وينطلق عمر رضي الله تعالى عنه، ويشب النار ويضع القدر ويقول لغلامه: اسري وأنا أحرك. ويصب الغلام الدقيق، وعمر يحرك ثم يخبو تحت النار فينفخ فيها، ثم يصعد ويحرك ثم ينزل تحت النار فينفخ فيها، ودخان النار يتخلل في لحيته حتى طهى للصبيان طعامهم، ثم يقول لأمهم أطعميهم وأنا أصب لك، فيصب لها وتطعمهم حتى شبعوا وأكلوا. فالتفتت المرأة لعمر وقالت: والله أنت أحق بهذا الأمر من عمر بن الخطاب، أنت أرحم بنا من عمر. قال: قولي خيرا رحمك الله. ثم يتنحى عنهم ويبقى ينظر. قال غلامه: أما ترجع تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: جئت وهم يبكون، ووالله لا أذهب إلا وهم يضحكون. هذا عمر، فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيهه؟ ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية الله سالت مآبيه. رضي الله تعالى عنك يا عمر. الله أكبر. نريد رجال يتحسسون في الليل، يطرقون باب الناس. تعشيتم اليوم، وجدتم طعاما، تشكون من شيء، تريدون دواء. والله كم تجد في البيوت من أسرار ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الستار. فالله الله يا إخوة، الله الله. حدثتكم عن عمر، وكأني أحدثكم بأربعة أمور. الأول، نريد شباب يطلبون العلم ثم يعملون به، وهذا هو عمر. اليوم يصل أحد طلابنا ليدير مركز علمي في عاصمة بوروندي في وسط أدغال أفريقيا. أي والله أن الإنسان يخر ساجد شاكر لله عز وجل. هذا هو الطريق، يتعلم الإنسان ويعمل بعلمه وينطلق نافعا للناس. وأولادنا وطلابنا بإذن الله سنفتح بهم جزر في أقصى الشرق وغابات في أقصى الغرب، وبعون الله عز وجل ندخل هذا الدين بيت مدر حجر حتى تقول الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه نيتنا، نموت دونها. وأنتم هنا، الله الله في العلم، الله الله في التعليم، هذا الذي سينفع أولادكم. والله ما معنى أن تدفع من مالك قسطا لتأتي به شيخ واثنين وثلاثة وأربعة فيجلسون هنا يعلمون. قد دفعنا للدنيا أكثر، قد دفعنا للمدارس الخاصة أكثر، قد دفعنا فيما ذهب فيما حرم الله أكثر. ما معنى أن هؤلاء الرجال يقتصون شيئا من المال ليأتون بمن يعلم أولادهم الدين فيكون لهم فخر عند رب العالمين أنهم فعلوا ما يستطيعون؟ لن يسأل الله الناس، سيسألك أنت عن أولادك. معنى رجل حضر اليوم الجلسة، قلت في مجلس أعرف أب عنده سبع أولاد يحفظون القرآن، فخرجت من المجلس يقول: يا شيخ بعد أيام سأكمل رقم ثمانية من حفاظ القرآن. خرج الله من صلبه ثمانية يحفظون القرآن، والواحد منا ما معه واحد في بيته نور البيت يحفظ كتاب الله. ماذا سنقول لله عز وجل؟ الله الله في الخير يا إخوة. الثانية، الرسالة الثانية، أن ننصح الناس. كن ناصحا، قد يكون الله أعطاك شيء من المكانة أو شيء من الكلمة أو شيء من القدرة على حسن النصيحة. اخرج انصح هذا وانصح هذا، لا تقول لن يستفيد. والله ان الكلمة تقع في قلب وتؤثر. ان كثير من الناس فقط ينتظر كلمة منك حتى يقول توبة لله عز وجل. اذا ما امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ما الذي سيحدث؟ يقول احد المشايخ: تركنا النهي عن المنكر حتى منعنا اهل المنكر من الامر بالمعروف. أعوذ بالله من هذا. يقول: تركنا النهي عن المنكر حتى منعنا أهل المنكر من الأمر بالمعروف. الثالثة، أن يعتز شبابنا بالدين. ويعتز بتاريخهم ويعرف من هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان نحن بحاجة أن نتحدث عن الصحابة الكرام في زمن غابت القدوات وتكلم والعياذ بالله الفساق في الطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعون الله عز وجل هذا الموسم قيامنا 6 أن نتكلم كلها عن أصحاب، كل حلقة تتكلم عن صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسعيد درس قبل 10 سنوات ألقيته اسم شباب حول الرسول، وكانت الناس تزدحم في المسجد من الشرق والغرب قبل 10 سنوات. بإذن الله عز وجل عيد هذه السنة في موسم رمضان، ولا أنسى أني فعلت مسابقة في أسئلة دقيقة حول الحلقات 21 لهذه الدروس وتصفيات نهائية وأسئلة صعبة أنا نسيت أجوبتها، والشباب يجيبون بالنص، يأتيك بالموقف بالقصة، يأتيك بالفائدة، يأتيك بالأسباب بالنجاحات، يحفظها صم. ولا أنسى إن كنت أنسى أن المسابقة النهائية كانت في درس شباب حول الرسول بين شباب مسجد الجحيل بعد تريم وشباب مسجد خشاب، لا أنسى هذا لهم أبدا. ولا أدري من الذي أخذ الكاس، كاس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم كان هذا المسجد ما شاء الله يعج بالرجال، وما زال يعج بالشباب الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعوا الرأس. الرسالة الرابعة: تفقدوا من حولكم، تفقدوا المساكين، تفقدوا الأيتام. عمر مات لكن لنا تاريخ لن يموت بموت عمر، وأنت لن يبقى لك تاريخ إلا هذا. خذ من شيء من طعامك وانظر في حاجة المسلمين من حولك، وكم من إنسان محتاج. ابحث ابحث، لو ظفرت ببيت محتاج هنيئا لك، هذا كنز من الله ساقه الله لك، تكفل بهم، قل لا أحد يشاركني فيهم، طعامي من طعامهم وغدائي من غداهم عشائي من عشائهم. الحمد لله أني لقيت بيت الله جعله لي لكي يعطيني ربي، وأقسم لهم وأعطيهم. ابحثوا ابحث، ستجد ولو بيتا واحد ولو في مكان بعيد، لكن يحتاجون إلى طعامك. لو أن الله من عليك أن تقوم بحوائج خلقه، افهم أن الله عز وجل جعلك تعينهم لأنه يريد أن يعينك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ولا يرحم الله إلا من يرحم. هذه 4 رسائل: إما أن تشب على العلم والدين، وإما أن تقوم تنصح النفس، وإما أن تسعى في الخير للمحتاجين، وإما أن تحدث الناس عن عزة هذه الأمة. ولا خير فينا يا إخوة إذا تركنا ديننا. أما عمر فقد مات، وما مات عمر حتى بلغها شرق وغرب بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وكسر الباب. ولما مات عمر اختلفت الأمة وتفرقت، رضي الله تعالى عنك يا فاروق الأمة. لكن كيف مات عمر؟ سلام عليك يا عمر، يوم ولدت يوم مت ويوم تبعث عند الله رب العالمين. كيف؟ أين مات عمر؟ مثل عمر هذا ما يموت إلا في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب متى مات عمر؟ مثل عمر هذا ما يموت إلا في صلاة الفجر يوم الجمعة، أفضل صلاة، لأن حياة عمر كان اسمها يا شباب الصلاة، الصلاة الصلاة، هذه حياة عمر. يحج آخر حجة ثم يضطجع على ظهره ثم يرفع يديه ويقول: يا ربي كبرت سني ورق عظمي وخارت قواي وانتشرت رعيتي، يا ربي اقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، واجعلها شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. كيف تجتمع يا عمر؟ هذه دعوة عمر، ورب استجابها، صلى صلاة الفجر، تقدم وإذا به يقرأ من سورة يوسف ويسمع لعمر نشيج نشيج بالبكاء، ويتقدم المجرم المجوسي الذي تقدسه الرافضة في ظلمة الليل بخنجره المسموم بالخيانة ويطعن عمر رضي الله تعالى عنه. عمر لما طعن يا إخوة ما سقط حتى فعل أمرا مهما، قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، أهم شيء الصلاة، أهم شيء الصلاة، ثم يسقط عمر، سقط عمر رضي الله تعالى عنه. حاولوا أن يوقظوه ما استطاعوا، كان السم مسموما بدرجة مركزة ليقتل فاروق الأمة الذي كان يفرق منه الشيطان. يعني عمر يا إخوة شيء عجيب، تخيل لو عمر يمشي في هذا الطريق ما يستطيع شيطان يمشي في طريق مشى فيه عمر أبدا، لأن عمر مرهنا. عمر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه، حاولوا أن يوقظوه ما استطاعوا. قال أحدهم: لن تزعجوه بشيء مثل الصلاة، إذا تريدونه يقوم ولو كان هذا السم مركزا ذكروا بالصلاة. فجاءوا عند رأسه قالوا: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يا عمر. ففزع عمر قال: نعم الصلاة الصلاة، هل صلى الناس؟ قالوا: نعم صلى الناس يا عمر. فقال: الله أكبر، وصلى وجرحه يتعب دما. أهم شيء الصلاة يا ولد الإسلام، صلاتك إذا ضيعتها ضيعت ما بعدها. وإذا بعمر الفاروق يشعر بالموت، ضع خدي على الأرض يا عبد الله بن عمر، قلت: يا أبي أضعه على فخذي. قال: ويحك، ضع خدي على الأرض. فلما امتلأت عينيه بتراب دموعه، اشتبكت دموعه مع تراب الأرض، وإذا بالفاروق الذي هز 22 دولة يرفع رأسه ويقول: يا رب عمر ارحم عمر، يا رب عمر ارحم عمر. ويموت الفاروق، يموت عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن يوصينا يا شباب الإسلام بالصلاة. كان آخر كلمة قال عمر ذكرنا بالصلاة، فالله الله في صلاتكم. أخيرا، لن نمل من سماع صفحات تاريخ عمر، لكني استعجلت في طول الصفحات حتى وصلت إلى الموت. يا إخوة، عمر كان عنده شيء في قلبه اسمه الخوف من الله، امتلأ قلبه بالخوف من الله. عمر كان يحاسب عينيه على الدموع حتى شقت عيناه في خديه خطين أسودين من الدموع. تخيل واحد يدمع لدرجة أن دموعه تحفر خط في خده. عمر إذا حدثتكم عن لحيته كان يأخذ بلحيته ويقول: بخن بخن، تتق الله يا عمر أو يعذبك الله. عمر إذا رأيتم إلى بطنه سمعتموها تقرقر، وهي يقول: تقرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعي حتى يشبع أطفال المسلمين. عمر إذا نظرتم لأصابعه وجدتم خاتما نقشه كفى بالموت واعظا يا عمر. هذا هو عمر، خوف الله يحيط به، وهذا الذي جعله يصل. ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني أسرع، ومن أدلج بلغ المنزل. اللهم بلغنا جنانك ورضوانك، ومن علينا بإحسانك، وخذ بنا إلى تقواك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم اجعلنا ممن يخشاك وارزقنا تقواك، ولا تجعل لنا وليا سواك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. اللهم يا من عز وارتفع، يا من ذل كل شيء لعظمته وخضع، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من له كل شيء على الأرض درج، يا من يجيب المضطر ويكشف الضر. اللهم يا رب العالمين، أخرج لنا من أمتنا أمثال عمر الفاروق، يا رب العالمين اجعل منا ومن ذرارينا من يرفع لا إله إلا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا. اللهم لا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك، ولا تقطع عنا خيرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك. اللهم إنا نسألك أن تبعث لنا من يشيد لنا هذا المجد والتاريخ. اللهم ارفعنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل الدين والديانة والقيام بالأمانة، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا رب العالمين. اللهم نحيا أعزة ونموت شهداء لأجل ترتفع لا إله إلا الله. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، يهتز كسرى من على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجمعنا معكم مرات وكرات في مثل هذه المجالس التي لا تنسى من مجالس الخير والإيمان، وصلى الله وسلم على سيد ولد عدنان، وجزاكم الله خيرا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.